إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نحن لا نزال مع خير الأيام، فهذا اليوم هو آخر أيام التشريق، وأيام التشريق كما تعلمون هي الأيام المعدودة، فإن كانت العشر الأوائل من ذي الحجة قال الله تعالى عنها: واذكروا الله في أيام معلومات، أو ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة، من واحد إلى يوم العيد. فإن الله تعالى قد قال، إن كان قد ذكر العشر الأوائل بقوله ليذكروا اسم الله في أيام معلومات، فهو قد ذكر هذه الأيام التي تلي يوم العيد، وهي الثلاثة الأيام المسمى بأيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. سماها رب العالمين بالأيام المعدودات، فقال: واذكروا الله في أيام معدودات. إذن هذه أيام ذكر وشكر لله سبحانه وتعالى، وهي من أيام أعياد المسلمين: عرفة ويوم النحر. والثلاثة الأيام التي تلي يوم العيد هي أيام التشريق، الأيام المعدودة كلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعياد للمسلمين، وهي أيام ذكر وشكر لله تبارك وتعالى، وأيام أكل يعني طعام. ولذلك لا يجوز الصوم في الأربع الأيام، العيد والثلاثة الأيام التي تلي، لا يجوز أن يصوم مسلم. لماذا؟ لأنها أيام عيد، والعيد لا يجوز فيه أن يصوم الإنسان. شريعة ربنا تبارك وتعالى، فلنستثمر آخر اللحظات وآخر الساعات في هذا اليوم العظيم، آخر الأيام وتمام الأيام، استثمروه في ذكر الله وفي شكر الله تبارك وتعالى وفي أداء العبادات والطاعة، لعل من قصر في الأيام السابقة أن تناله رحمة الله تبارك وتعالى فالأعمال بالخواتيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فمن عصى في أوله فليتداركه في آخره كما نفعل في شهر رمضان. من قصر في شهر رمضان فعليه أن يختم الشهر بالتمام. فعليكم أيها الكرام أن تختموا هذه الأيام باليوم الأخير والساعات الأخيرة فيه بطاعة ربكم تبارك وتعالى، وبالتوبة الصادقة، بالتوبة النصوح على ما عصيتم فيه ربكم سبحانه، وعلى ما فرطتم فيه من تقصيركم في أداء الطاعة التي كان ينبغي علينا جميعا. ولا أبرئ نفسي أننا مقصرون جميعا، وما أبرئ نفسي، بل كلنا مقصرون في طاعة الله في هذه الأيام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني لا تفوق عليك في العمل الذي عملته في هذه الأيام إلا الشهيد الذي خرج مخلصا لله سبحانه وتعالى بنفسه وبماله فلم يرجع بشيء من ذلك. فإذا هو عمل عظيم إن كان لا يفوقك فيه إلا الشهيد ذو المواصفات الخاصة. أيها الإخوة الكرام، علينا أن نختم هذه الأيام بأحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، وأعظمه كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الكلمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الناس أن يقولوها في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أكثروا من هذه الكلمات، أكثروا من تكبير ربكم سبحانه وتعالى، وأكثروا من الثناء عليه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأكثر من دعاء ربك سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة، بل في آخر الساعات من هذه الأيام الطيبة المباركة. أيها الإخوة الكرام، نريد أن نتحدث عن موضوع اليوم. هذا الموضوع مهم جدا، ألا وهو قيمة الكلمة في الإسلام. قيمة الكلمة، هل الكلمة قيمة في الإسلام؟ سبحان الله، قيمة عظيمة. بالكلمة يدخل الإنسان الإسلام، أنت تدخل الإسلام بكلمة لا إله إلا الله، ويخرج الإنسان من الإسلام بكلمة الكفر، والعياذ بالله، قد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فإذا الإنسان يدخل الإسلام بكلمة ويخرج من الإسلام بكلمة. بكلمة تحل لك امرأة كانت محرمة عليك لأنك تستبيحها بكلمة الله سبحانه وتعالى، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول الزوج: زوجني لولي المرأة، زوجني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: زوجتك على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيحل لك من المرأة ما لا يحل لا لأبيها ولا لأخيها ولا لابنها ولا لأي قريب منها. بكلمة الله سبحانه وتعالى، الكلمة عظيمة، الكلمة تجعل شيئا لم يكن مباحا لك مباحا لك بالكلمة، وتجعل الشيء المباح محرم بكلمة. ولذلك لو قال الرجل لامرأتي: أنت طالق، حرمت عليك. إذا معنى ذلك أن الكلمة في الإسلام لها قيمة عظيمة. ولذلك لما عظم الله الكلمة سبحانه وتعالى أحاطها بسياج وبأحكام مهمة، ينبغي عليك أن تتحرى قبل أن تنطق بالكلمة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عندك ملكان على اليمين وملك على الشمال، واحد على اليمين والآخر على الشمال، تقول الكلمة، هذه الكلمة من الممكن أن ترفعك ومن الممكن أن تخفض بك البعيد في أسفل سافلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى يرتفع بها في أعلى عليين، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة ترفعك من رضا الله، وكلمة من سخط الله تعالى تخسف بالبعيد الأرض، سلمنا الله وإياه. كلمة واحدة. ولذلك وجدنا مثلا مثالا لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر رجلين كانا متآخيين في بني إسرائيل، أحدهما كان يجتهد في العبادة والآخر كان مسرفا على نفسه، فكان المجتهد كلما التقى بهذا الأخ المسرف المذنب يقول له: ماذا يا أخي؟ اتق الله وأقصر عما أنت فيه. هذا كلام طيب. ففي مرة من المرات قال له: يا أخي أقصر عما أنت فيه من معاصي حينما وجده على ذنب. فقال: إليك عني، هل بعثت علي رقيبا؟ يعني قال كلمة أمر بمعروف ونهي عن منكر، فما كان من الآخر إلا أن رده ردا عنيفا وقال: خلني وربي، خلني سبني مع ربي، أبعثت علي رقيبا؟ فما كان من الآخر إلا أن قال له: لن تدخل الجنة أبدا، والله لا يدخلك الله الجنة. فمات واجتمع عند الله، فجيء بهذا المجتهد فقال الله عز وجل له: أكنت بي عالما؟ أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا بي إلى النار. وقال للآخر: ادخل الجنة برحمتي. انظر، هذا الرجل الذي قال لأخيه، لأنه افتأت على الله، والافتئات على الله جريمة من الكبائر، أن تتألى على الله سبحانه وتعالى. والله لا يغفر الله لفلان، من أنت حتى تقول هذا الكلام؟ هل أنت كنت بالله عالما أم كنت على ما في يد الله قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. لدرجة أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: والذي نفسي بيدي لقد تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. كلمة أوبقت دنياه وآخرته، لأن هذه الكلمة فيها تألي على الله. فانظر إلى ما ننطق نحن به كثيرا، هل الكلام الذي يخرج من أفواهنا من الممكن أن يرفعنا درجات عند الله أم يهوي بنا البعداء في مهاوي جهنم سلمنا الله وإياكم؟ فليحذر الإنسان. ولذلك لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل، جبل العلم، معاذ بن جبل كان جبلا في العلم، وكان يناقشه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه بعض الأمور، حتى إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ملاك ذلك كله الذي يمنعك من ارتكاب كل هذه الأخطاء التي ذكرتها لك وأن يجعلك من أهل الخير؟ قال: ما هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمسك عليك هذا، ومسك لسانه صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك هذا. فرد معاذ وقال له: أنحن مؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا؟ يعني مؤاخذون بالكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ساكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ هو بيدخل الناس، أكثر شيء يدخل الناس النار الكلمات. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أكثر ما يدخل الناس الجنة ماذا؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. وأكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، الفم والفرج، الفرج يعني شهوات الجنس، الزنا والعياذ بالله. هذه الأمور هي التي تهوي بالناس في النار. ولذلك القرآن الكريم شدد جدا على مسألة الكلام والنطق بالكلام. ولذلك قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، وهذا الكلام أمر به بنو إسرائيل وأمر به أمة محمد عليه الصلاة والسلام. وقولوا للناس حسنا، بل يقول الله في سورة الإسراء وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. تصور لو أنا جالس معك وأنت جالس معي وأردت أن أمزح معك فقلت لك كلمة، هذه الكلمة لم ترق لك، فمن الممكن أن تنقلب العلاقة الطيبة التي بيني وبينك إلى سباب وإلى شتم وسب، ثم بعد ذلك مقاطعة، وأصبح بعد ذلك عدوا لك وأنت عدوا لي بناء على كلمة قلتها لا ألقي لها بالا. ولذلك قال كل عبادي يقول التي هي أحسن. تصور لو كل واحد منا وضع هذه الآية نصب عينيه قبل ما أتكلم معك بكلمة أذكرها، كل عبادي يقول التي هي أحسن. ليه؟ لأن إن هنا للتعليل، إن الشيطان ينزغ، يعني علشان الشيطان بينزغ بينكم خلي بالكم من اللي بيخرج من لسانكم كويس. ممكن تقول كلمة ولا تقصد بها شرا، وإنما وقعت هذه الكلمة غير، يعني وقعت موقعا غير طيب في نفس المستمع، من الممكن أن ينقلب بعد ذلك عدوا لك وتحدث خصومات وحزازات ومشاكل لا نهاية لها بسبب كلمة نطقت أنت بها. ولذلك قال وقولوا للناس حسنا، دائما لا تتكلم إلا بالكلمة الحسنة. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ليست حسنة، بل ابحث عن الكلمة. انظر لم يقل حسنا، لا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، أحسن بالحسن، يعني حاول أن تنطق بكلمات تكون هذه الكلمات تقع الموقع الطيب في صدر وقلب أخيك. ولذلك قال الله تعالى، وهذه من الآيات التي نذكرها دائما في مقدمة الحديث نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يسمى بخطبة الحاجة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد والقول المسدد، يعني إيه القول المسدد؟ الذي يصيب الحق دائما. حافظ على أن تقول قولا سديدا. تصور لو أن كل واحد منا قبل أن ينطق بالكلمة ينظر هل هذه الكلمة ستسدد صوابا. التسديد يكون عند الذي يقوم مثلا بينشن، فيريد حينما ينشن واخد بالك يصيب الغرض، فإذا أصاب الغرض كان قد سدد إلى الهدف، يعني واخد بالك، وأحرزه إحرازا جيدا. هذا هو المقصود. ولذلك قال سددوا وقاربوا وأبشروا، إن لم تستطع التسديد فقرب، حاول بقدر الإمكان أن تقترب من الهدف، لا يكون الهدف هنا وأنت تكون هناك، وإنما حاول أن تسدد، يعني تضرب الهدف صح. فإن لم تستطع فقارب، سددوا وقاربوا وأبشروا. انظر إلى كلمات النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان يقول عن أصحابه الذين يرسلهم كرسل الله، رسل محمد عليه الصلاة والسلام، إنما بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بالرفق في الأمر كله، وكان صلى الله عليه وسلم لا ينفر الناس. ولذلك قال الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك وجدنا أيها الإخوة الكرام أن الشريعة الكريمة المشرفة تحافظ على الكلمة نظرا لعظمها، ورب العالمين يثني على الكلمة الطيبة وفي نفس الوقت يذم الكلمة الخبيثة، فيقول مثل كلمة طيبة ومثل كلمة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، سورة إبراهيم، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة التي تخرج من اللسان الطيب من القلب الطيب، هذه الكلمة ضرب الله لها مثلا كشجرة طيبة، أصلها ثابت، لها جذور ثابتة في القلب وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. على العكس من ذلك، وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة. هذه الشجرة الخبيثة جذورها ضعيفة، لا تستطيع أن تتماسك ولا تقوم بجني ثمر طيب للناس، بل هي شجرة خبيثة لا فائدة منها بل مضرة للناس. ولذلك يأتي البستاني فيقوم باجتثاثها لكي يستفيد من الأرض ويضع مكانها شجرة طيبة اجتثت من فوق الأرض، لأن البستاني لن يترك الشجرة التي لا قيمة لها ولا فائدة منها بل هي مضرة وشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. طبعا هذا المثل يضرب لأعظم الكلمات ولأسوأ الكلمات، لكلمة التوحيد ولكلمة الكفر. وكلمة التوحيد كلمة الإيمان وما ينبثق عنها من كلمات طيبة، وكلمة الكفر وما ينبثق عنها من كلمات والعياذ بالله خبيثة. ولذلك وجدنا أن الإيمان شعب، ذو شعب متعددة. شعب الإيمان إيمان، شعب الإيمان إيمان، وشعب الكفر كفر، وتؤدي إلى الكفر سلمنا الله وإياكم. ولذلك ضرب الله المثل بالكلمة الطيبة ومثل بالكلمة الخبيثة، فلينظر الإنسان إلى أثر الكلمة الطيبة وإلى أثر الكلمة الخبيثة. ولذلك رب العالمين في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى أن نتحرى الكلمات، ومن ضمن السياج الذي وضعه الله لحفظ الكلمة أن تخرج الكلمة صادقة، يعني نحن نتكلم عن الكلمة الحسنة، طيب فما بالكم بالكلمة الخبيثة؟ ومن ضمن وأخطر الكلمات الخبيثة هي الكذب والعياذ بالله سلمنا الله وإياكم. الكذب هذا رب العالمين قال إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله وأولئك هم الكاذبون، فاحذر. فصفة الكذب ليست صفة إيمانية ولا يتمدح صاحبه على الإطلاق، الكذب لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. فالإنسان المؤمن لابد وأن يكون صادقا، ولذلك رب العالمين مدح الصادقين في القرآن الكريم في مواضع متعددة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الكذب خصلة من خصال النفاق، فقال ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، وقال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، من ضمنها أولها يقول إذا حدث كذب، إذا حدث كذب، فاحذر أن تقع في الكذب والعياذ بالله. وللأسف كثير من الناس حينما تحصي عليه الكذبات تجدها متعددة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المرء لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، يعني الحديث بيتكلم عن الصدق وعن الكذب. فيقول الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وما زال العبد يصدق ويتحرى الصدق. انظر، يبقى مفروض عليك لا تصدق فقط بل وتتحرى الصدق، تحاول في كل شيء أن تكون صادقا، وقبل أن تنطق بالكلمة تنظر هل الكلمة التي سأنطق بها كجملة سأصوغها ستكون هذه الكلمة بالمعنى، مثلا سأقول لك أخبرني فلان، أحاول أني أجيب لك الكلمة بنفس الألفاظ التي نطق بها بحيث لا آتي ببعض الحواشي على الكلمة التي تجعل الكلمة تعطي معاني غير مقصودة للمتكلم أصلا. ولذلك يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. من منكم لا يريد أن يكون صديقا؟ هذا أملنا، لأننا لم نكن أنبياء ولا مرسلين، فالأمل أن نكون صديقين وشهداء، والصديق أعلى مرتبة من الشهيد، تصور الصديق أعلى مرتبة من الشهيد. فإذا تحريت الصدق في كل أقوالك وأعمالك فإنك ستكتب عند الله صديقا، وطبعا صديق أصبحت من أهل الجنة بإذن الله تعالى، بل في أعلى عليين. ثم قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور، الكذب الطريق المؤدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب، يكذب ويتحرى. تجد الإنسان حدثت حادثة هو لم يختلق الحادثة، يعني هناك أناس يختلقون الحادثة ولكن هو لم يختلق الحادثة وسيخبرك بها، ولكن يضع حوالي الحادثة بعض التحبيش والحواشي بحيث تصبح القصة مليئة بالأكاذيب والأساطير. فيقول ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب، يعني تقع له بعض الناس يعني أحيانا أما تقع تكون أنت في موضوع ويكون معك بعض الإخوة، تأتي بعد ذلك ترجع فتقابل بعض الناس، تجد الأخ اللي كان معك ده قاعد بيروي الرواية، تنظر أنت للرواية ما هذا الذي حدث، الرجل أضاف لها فصولا متعددة جعلها قصة درامية، أصل القصة كان خبر قد كده هو جعله قد كده، واخدين بالكم ولا لا؟ فيكذب ويتحرى الكذب. تجده بعد ساعة أو يوم أراد أن يحكي القصة برواية جديدة. وخلي بالك الكذاب كما قيل في المثل إن كنت كذوبا فكن ذكورا، لو كنت كذوبا كن ذكورا، لكن الكذاب دائما ينسى، ولذلك يحكي لك الحكاية النهاردة برواية ويجي بعد سنة يحكي لك برواية تانية، ويحكي بحيث تجد ان في كل مرة بيرويها القصة مختلفة تماما، فتعلم انه كذاب، تعلم انه كذاب. ان كنت كذوبا فكن ذكورا، فان هذا الذي يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. والغريب ان الكذب قد اصبح في زمان الناس اليوم للاسف مهنة وحرفة، هذا عمن يأكل عيشا كما يقال بيأكل عيش من وراء الكذب، يعني الذين يختلقون الأخبار لكي تروج من أجل أن يقبض مثلا شيء، هذه مهنة، مهنة، مهنة ترويج الكذب. لكن أخطر شيء أن يقوم على ذلك أناس يقولون عن أنفسهم أصحاب الأيدي المتوضئة، أصحاب الأيدي المتوضئة هؤلاء يقولون هذا عن أنفسهم، هم طائفة معينة تقول عن أنفسها إنها أصحاب اليد المتوضئة نستغرب. ومع ذلك حينما اختلفوا مع أعدائهم إذا بهم يصبحون يبثون الشائعات والأكاذيب في كل مكان، الشائعات وأكاذيب. هذا الأسلوب في الأصل أسلوب من؟ يعني نحن نريد أن نصحح، لأننا نعلم أن بعض الشباب للأسف يقول يا معركة والكذب في المعركة يجوز. طبعا الكذب في المعركة، النبي عليه الصلاة والسلام لما استثنى الكذب، الرسول حرم الكذب بكل أنواعه وأشكاله، لكن حينما أجاز الكذب تعال نشوف الكذب اللي أباحه النبي عليه الصلاة والسلام. الكذب اللي أباحه النبي عليه الصلاة والسلام يعني الكذب على المرأة، مش معنى كده يبقى الرجل حياته مع امرأته كذاب دائما ويلبس وجوها متعددة لامرأته، معاذ الله، ما تقوم الحياة الزوجية على الكذب. لكن في حالة واحدة مثلا زوجتك بتقولك انت بتحبني وانت في نفس شيء، تقدر تقول لها لو قلت لها لا ما بحبكيش ما الذي سيترتب على ذلك؟ دمار للأسرة. فلا تقل ما في قلبك، ايوة بحبك، واخد بالك هذا فقط، مش معنى كده ان حياتك تبقى مع الزوجة كذب في كذب، هذا ما اجازه النبي عليه الصلاة والسلام فقط في هذه المسألة. كذلك خلاف بين الأخ محمد والأخ خالد مثلا، اختلفوا الاثنين مع بعض وانت بتصلح بينهم، في انسان يصلح بينهم يخرب الدنيا اكتر، فروح يقول له بس قال عليك كذا وكذا، بس انت صراحة انا كنت فاكرك راجل محترم، لكن هو عرفني عنك اشياء، بص بقى انا رجل بقول لعوة لعوة في عينه، شوف قلة الادب، وهذه لفظة خسيسة خبيثة، يعني ايه تقول للعوة ورعوة في عينه؟ انت لو كنت كده تبقى رجل قليل الادب البعيد، يعني هذا المثل مثل يدل على الصفاقة وقلة الادب، واحد يقول لك انا شجاع، لا انت قليل الادب البعيد، اما تقول للعوة انت بتعايره، يعني ايه اعور في عينه؟ ما هذه التفاهة وما هذه الصفاقة؟ يروح يقول له بس هو قال عليك كذا وكذا وكذا، انت رجل نمام البعيد، انت رجل نمام، انت لا تصلح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ ليس الكذاب الذي ها ينمي بين الناس فيقول خيرا. يا محمد انت واخد موقف منه ليه؟ ده بيقول عليك وتبدأ تقول له أشياء الآخر لم يقولها. هذا الأمر المقصود منه الإصلاح بين الناس، بعكس لو قلت الحقائق في هذه الأمور بس هو قال عليك. يقول لك إيه؟ طب قول لي قال علي إيه بالظبط؟ يقول لك قال عليك إنك راجل فيك وفيك وفيك وفيك وفيك، يبقى أنت ما بتصلحش، أنت بتخرب الدنيا. الحاجة الثالثة الكذب على العدو. الكذب على العدو في إيه؟ حالة إن مسلم من المسلمين سلمنا الله وإياكم يقع أسيرا تحت يد الكفار، فيسأل حينئذ عن خطط الجيش الإسلامي، هل يجوز لهذا الأسير الذي وقع تحت يد العدو أن يخبر بالخطط الحقيقية للجيش الإسلامي؟ يستحيل. لو فعل هذا أصبح خائنا لأمتي وخائنا لديني، فعليه أن يكذب في هذه الحالة فيقول لهم كلاما مخالفا للحقيقة. هذا الذي، لكن هؤلاء أصحاب ما يقال بالأيدي المتوضئة أصبحوا مروجي الشائعات ومروجي أكاذيب بحجة أنهم في معركة ويجوز الكذب، مع أنهم يحاربون مسلمين لكنهم يكفرون المسلمين. ما الأمر بدأ بالتكفير، ثم تفتح الشيطان يفتح لهم جميع أبواب الموبقات. فلما كفروا المسلمين واستحلوا دماء المسلمين واستحلوا أعراض المسلمين واستحلوا أموال المسلمين وأمن المسلمين وبلادهم، بناء على ذلك بدأوا أيضا يحلون الكذب، والكذب كبيرة من الكبائر. من استحله كفر، من استحل الكذب يكفر، لأنه من المعلوم بالدين بالضرورة، من المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الكذب. هؤلاء يكذبون، تجد لجانا إلكترونية تروج الشائعات والأكاذيب، والشائعة كذب متعمد، مع أن الإسلام حرم عليك أن تكذب غير متعمد. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن أكذب الظن أكذب الحديث، إنك تروج أو تخبر بخبر، تخبر بخبر مظنون، إن الظن أكذب الحديث. ولذلك قال الله تعالى إن يتبعون إلا الظن، فالأمر المظنون هو أكذب الحديث. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كاذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني اللي أنا هسمعه النهاردة مثلا، كل اللي هسمعه وكل واحد بيتكلم أسمع، أفتح إذاعة أسمع، أقرأ خبر على الفيسبوك أو على تويتر وغيره، أخبار كثيرة جدا. لو أنا أخذت هذه الأخبار على محمل الصدق وقمت بترويجها سأكون البعيد كذابا حتما. ليه؟ لأن هذه الأخبار التي سمعتها ليست جميعها صدقا. واضح؟ هل كلها صدق؟ هل كل ما تسمع صدق؟ لا. فإذا حدثت بكل ما سمعت كنت كذابا. قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. أحيانا تقول لي إيه؟ أنا سمعت عن أخ ثقة. طيب لنفرض أن الأخ ثقة وصادق، ولكن هو سمعه عن من؟ ما هو ممكن يكون العلة ليست في الأخ اللي أنت سمعت منه الذي تقول عنه ثقة، وإنما الخطورة في مين؟ في من نقل عنه من تسميه ثقة. واخدين بالكم ولا لا؟ ويكون الأمر في الأصل مختلق، يكون الأمر في الأصل مختلق. ولذلك رب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فتثبتوا، ما الفرق بين التثبت والتبين؟ هناك فرق بين الأمرين. التبين غير التثبت. التثبت هل قيل القول أم لم يقل؟ يعني واحد يجي يقول لك الأخ فلان قال عليك كذا، ممكن يكون بيكذب والأخ لم يقل شيئا من هذا. يبقى التثبت، هل الكلام قيل أم لم يقل؟ لا، ثبت إنه قاله. أقول لك طيب ربنا أمرني بعد التثبت بالإيه؟ بالتبين. قاله في معرض ماذا؟ من الممكن أن يكون قاله مازحا، قاله من باب التهكم، قاله. المهم أنك أحيانا بينزع الكلام عن السياق والسباق واللحاق. دايما علماءنا في علم التفسير والحديث وغيره علمونا أشياء عشان نفهم النص، إنك تفهم النص في السياق الذي قيل فيه، سياقي وفي سباقي وفي لحاق، الكلام اللي قبله كان إيه والكلام اللي بعده كان إيه. هو رب العالمين لما يقول فويل للمصلين، واحد يقول ربنا قال فويل للمصلين، إيه هو تصلب تقول له لا، هذا الكلام قيل أم لم يقل؟ لا اتقال، ده قرآن موجود في القرآن ثابت، لكن رب العالمين قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يبقى انت قطعت الكلام عن الايه، عن السباق واللحاق، واخدين بالكم ولا لا؟ خدت كلمة قطعت اللي قبلها واللي بعدها. اذا لابد من ان تعرف التبين، وان تعب. لو اخبرتني بخبر من الاسرائيليات التثبت انه ما قالوا ان هذا الكلام لا يثبت عن رب العالمين ولا عن الانبياء السابقين، طب لو قلت لي فويل للمصلين أقول هنا بقى يأتي التبين، التبين إن هذا الكلام قطع من سياقه. إذن إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليه؟ قال أن تصيبوا، يعني لئلا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك الآية التي جاءت بعدها قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إذن معنى ذلك أنه لا يوجد صراع بين طائفتين أو حرب إلا وسبق هذه الحرب بين المسلمين أخبار شائعات وأكاذيب. واخدين بالكم إن جاءكم فاسق بعدها قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. يبقى الحرب بين المسلمين لا تقوم إلا بسبب كذاب زي عبد الله بن سبأ أو عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. والذين يثيرون الشائعات في المجتمعات الإسلامية من إمامهم في هذا؟ هل إمامهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل إمامهم الصحابة؟ مستحيل. الرسول لم يكن يثير شائعات، ولم يكن الصحابة يثيرون شائعات صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن هؤلاء الأصحاب، بل هذه الشائعات لم تكن تقع إلا من اليهود ومن أعوان اليهود المنافقون. هذه صفات من؟ صفات أهل الشر من اليهود ومن المنافقين. كيف فعلوا ذلك وما الأمثلة على ذلك؟ أذكرها لحضرتكم إن شاء الله بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، لقد عانى الرسول عليه الصلاة والسلام وعانى أصحابه من الشائعات في زمان الرسالة ومن بعد زمان الرسالة في عهد الخلفاء الراشدين. وأنتخب لكم أمثلة سريعة. قام أهل النفاق بالطعن في شرف السيدة عائشة رضي الله عنها، وأثاروا الشائعات حينما حدثت حادثة معينة ونسيت السيدة عائشة لما نامت في غزوة من الغزوات، وجاء أحد الصحابة ممن كانوا يبحثون في عقب الجيش يشوفوا يبحثوا لحسن يكون الجيش نسي حاجة، فوجد السيدة عائشة نائمة فأركبها جمله وعاد بها إلى المدينة. فلما أن رآهما المجرم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق قال عائشة وفلان في الصحراء وحدهما، والله ما نجا منه ولا نجت منه، وصارت هذه الشائعة سريان النار في الهشيم، واتهمت السيدة المبرأة في شرفها، وشرفها ليس خاصا بها ولا بأبي بكر، وإنما شرفها شرف بيت المصطفى عليه الصلاة والسلام لأنها زوجه. وأشيعت الشائعة، وللأسف وجدت صدورا من الممكن أن تتقبل مثل هذه الشائعات، للأسف لم تكن صدور منافقين وإنما مسلمين مؤمنين أفاضل، لكن غاية الأمر أنهم لم ينفذوا الأحكام الشرعية في التعامل مع الشائعات. وكان البعض يحسن الظن بعبد الله بن أبي بن سلول لأنهم لم يكونوا يعرفون أنه منافق ومن الممكن أن يختلق الشائعات. المهم أن رب العالمين تركهم شهرا ولم ينزل في ذلك قرآنا، وتركهم حتى الرسول عليه الصلاة والسلام أصبح في حيرة، والمدينة وضعت تحت ابتلاء وامتحان شديد. من أجل ماذا؟ الابتلاء والاختبار والفتنة. أصبح الأمر شهر كامل، رب العالمين ترك المدينة شهرا كاملا، كل من عنده شيء يخرجه، إلى أن نزلت سورة النور بعد شهر كامل لتضع الحق في نصابي، ونزلت العشر الآيات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ولذلك من تورط في هذه الجريمة ووقع في الخطأ جلد حد القذف إلا عبد الله بن أبي بن سلول. وذلك قال الله تعالى عنه: والذي تولى كبره منهم، اللي هو هذا المجرم، له عذاب عظيم، هذا حسابه عند الله سبحانه وتعالى. المهم أن رب العالمين يقول: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ويقول الله تبارك وتعالى: يعظكم الله. واسمع هذه الموعظة، الغرض منها ماذا؟ أنت من الممكن أن تكون قبل ذلك تورط ووقعت في إثارة الشائعات، وأحسنت الظن بمروج الشائعات، ووقعت في الكذب ونقلت شائعات. يقول الله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. إن كنت مؤمنا حقا يعظك الله أن تعود لمثل ترويج الشائعات. اتق الله في المسلمين، أعراض المسلمين محمية محفوظة مصانة، ولذلك لا يجوز لك أن تطعن أو أن تسيء الظن بمسلم من المسلمين. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، اسمع هذه كلمة خطيرة، أسكنه الله رضغة الخبال حتى ينزع مما قال. شوف، لو جئت وتكلمت عن أي إنسان مسلم بشيء ليس فيه، ومن الممكن أن تكون أنت لم تختلق الكلام وإنما سمعت فحدثت، فحدثت بما سمعت فلان الفلاني ده فيه وفيه وفيه، وأنت غير متأكد وغير متيقن من هذا الكلام، وكان هذا الكلام كذبا عند الله، ماذا سيكون موقفك يا من تقف بين يدي الله وتحرص جيدا على طاعة الله عز وجل؟ ماذا سيكون موقفك؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال في مسلم ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال مكان في جهنم منتن والعياذ بالله، وعذابه شديد جدا، اسمه رضغة الخبال، أسكنه الله فيه حتى ينزع منه. اللي ينقذك البعيد أن تتوب إلى الله مما اقترفت يداك ومما أساء قلبك ظنا بهذا المسلم وبما حدث لسانك، فعليك أن تتقي الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول: يعظكم الله إن كنتم مؤمنين حقا، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فعليك أن تنقي لسانك وأن تحفظ لسانك، لأنك من الممكن أن تشارك في شائعة، هذه الشائعة تؤدي إلى وقوع بلد، إسقاط دولة من دول المسلمين، تدمير أمة، تدمير جيوش، وهذا ما يقوم عليه أعداء الملة اليوم. أجهزة مخابرات عالمية تقوم ببث الفتن والشائعات، لم يستطيعوا أن يدمروا بلدكم وأن يدمروا دولتكم كما دمرت بلاد من بلاد المسلمين. طبعا قلوبنا حزينة جدا ونحن نقول هذا الكلام، لأننا ما كنا نرضو ولا نتمنى أن تقع بلد من بلاد المسلمين في حرب أهلية ويقتتل أهلها وتدمر جيوشها وتأتي إليها دول العالم لتتحكم فيها. فضل ربنا على بلدنا أنه بفضل الله أنقذه الله، والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للمخلصين من أبناء هذا البلد. أنقذ الله هذه الأمة من فتنة ومن مستنقع كانت ستقع فيه، ستقضي على الأخضر واليابس. ولكن أعداء الله وأعداء الأمة ما فتئوا، يعملون جاهدين. المخطط الأول سقط، فلنبحث، ولا أقول فلنبحث، لا، الخطط جاهزة وهذا خطة فشلت فلننتقل إلى الخطة البديلة، الثانية فشلت فلننتقل إلى الخطة البديلة الثالثة، وهكذا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا تظنوا أن القتال لابد أن يكون عن طريق المدفع والبندقية، وإنما من الممكن كما يحدث الآن فيما يسمى بأجيال أو حروب الجيل الرابع والخامس، فكك نفسك بنفسك في حرب الشائعة، أنت اللي هتتفكك لوحدك وأنت اللي هتضرب نفسك. نحن الأعداء يعني يقولون هذا، لن نطلق قنبلة واحدة ولا رصاصة واحدة، وإنما سنتفرج على الأغبياء الذين يقتلوا بعضهم بعضا ويشترون منا السلاح بأموالهم، فنحن تضخم خزائننا وتكبر قدراتنا وهم يضعفون يوما بعد يوم، لأنهم يأخذون بأموالهم، وهذه الأموال التي رزقهم الله عز وجل إياها من بترول وخلافه يشترون أسلحة منا ويعطوننا الأموال ويقومون بقتل بعضهم بعضا. وانظر إلى الخريطة العالمية، الحروب تقع أين والفتن تقع أين؟ أوروبا خلت من الفتن، بلاد الكفر خلت من الفتن، أما البلاد الوحيدة حتى ما يقال عنها إسرائيل، البلاد المحتلة أمنت إسرائيل وأمن الجيش الإسرائيلي، ما تطلق عليه رصاصة واحدة، ولا حتى ثورة الحجارة، أمن الجنود الإسرائيليون المحتلون المغتصبون الكفار، أمنوا من إطلاق، لا أقول الصواريخ، موضوع الصواريخ موجه لسينا لتحرير بيت المقدس الموجود في سينا، خلي بالكم، حتى الحجارة أمنت إسرائيل من أطفال الحجارة، لأن أطفال الحجارة الآن أصبحوا يوجهون أسلحتهم تجاه الجيش المصري الذي احتل فلسطين واحتل بيت المقدس من أجل تحرير بيت المقدس زعموا. هذه أمور أما يفكر فيها المسلمون؟ أما تفكرون أيها المسلمون؟ انظروا إلى الخريطة المشتعلة، الاشتعال لا يوجد إلا في بلادنا نحن، انظروا إلى اليمن، انظروا إلى سوريا، انظروا إلى العراق، انظروا إلى ليبيا، انظروا إلى تونس، انظروا إلى الجزائر، انظروا إلى المغرب، ما يحدث، انظروا إلى أفغانستان، باكستان، بلاد المسلمين فقط هي التي تمزق. أما الأعداء فقد أمنوا أمانا ما بعده أمان بأيديكم أنتم، وللأسف ما زالت كتائب الشائعات تعمل بأيدينا بأيدي أبنائنا، وفي النهاية يصبح القاتل منا والمقتول منا. هذه أمة عاقلة أيها الناس، نحن بحاجة إلى أن نستيقظ، وإلا فسيبتلعنا جميعا الطوفان، الجميع سيبتلعهم الطوفان. ولا تظنوا أن الأعداء يريدون هذا أو يريدون ذاك، الأعداء يريدون القضاء على الجميع، لأنهم أعداء لكل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، بارك الله لكم في قرآنكم، وبارك الله لكم في سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وبارك الله لكم في أعيادكم المباركة، ولكن لن تكون أعيادا للمسلمين بحق إلا إن جمعتنا على تقوى الله وعلى التمسك بأحكام الله، وعلى أن نصبح يدا واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. مطلوب من الأمة الإسلامية أن تكون جسدا واحدا، الجسد الواحد من الشرق إلى الغرب، كل البلاد الإسلامية، إن بكى إنسان في شرق الأرض أو في غربها مسلم، فعلينا أن نهب لنجدته. وكيف نهب لنجدته؟